وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا ورزقنا علما ينفعنا يا كريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ثم ما بعد، فبإذن الله عز وجل وحوله وقوته وتوفيقه نبدأ في قراءة هذا المتن المبارك، كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع لإمام منصور بن يوسف بهوتي رحمه الله تعالى وغفر له. وقبل أن نبدأ في الكتاب نشير إشارات مهمة في شيء من طلب العلم وكذلك في شيء من دراسة المذهب. فأولا نقول أيها الأحبة، لا يخفاكم أن النية في طلب العلم أمر مهم، وهي الغاية التي بها يصلح العلم ويفسد. وإذا صلحت النية في العلم فإنه يكون أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه جبارك وتعالى. وفي المقابل إذا غفل الإنسان عن النية وأراد العلم لغير الله عز وجل من حظوظ الدنيا أو العلو في الأرض أو الجاه أو تحصيل شيء من هذه المنافع الدنيوية، فإنه متحقق عليه الوعيد الشديد بأنه يكون أول من تسعر به النار يوم القيامة، عاذنا الله وإياكم من ذلك. وكذلك العلم، إذا عرفت شرف العلم وفضل العلم والغاية من العلم فإنه لا يعدله شيء، كما قال الإمام أحمد، لما صحت نيته. العلم لا يعدله شيء لما صحت نيته، يعني ينوي الإنسان رفع الجهل عن نفسه وعن غيره وأن يتعبد الله جل وعلا بهذا العلم. ولذلك كان سفيان بن عيينة يقول: لا أعلم مرتبة بعد النبوة أفضل من تعلم العلم والفقه. لا أعلم مرتبة أفضل بعد النبوة أفضل من تعلم العلم والفقه. قالوا: عمن هذا؟ قال: عن الفقهاء كلهم. أي كل الفقهاء يقولون هذا. وكذلك ننبه لأن الإخلاص في العلم يصير قليل العلم كثير، وكثير العلم وبلا إخلاص يكون قليلا. ولذلك كان سحنون المالك يقول: كان ابن القاسم قل ما يخرج علينا إلا وهو يقول: اتقوا الله في هذا العلم، فإنه مع تقوى الله يصير قليل كثير، وبدون تقوى يصير الكثير قليل. وهذا أمر مشاهد ومجرب. يعني تجد أن كثير من برز في العلم مثلا وعلم عنه معرفة الآثار أو الحفظ أو الأصول أو الفقه أو كثرة الاطلاع، لكنه لا تجد فيه سمت العلماء وأثر العباد عليه، فلا تجد فيه البركة. وفي المقابل تجد كثير من الناس أو كثير من أهل العلم من هو أقل مرتبة من هذا، من كان يحفظ وغيره مما جلب كثير من الكتب والفوائد فهو أقل مرتبة، لكنه يلتمس فيه الإخلاص ويلتمس فيه العبادة ويلتمس فيه الورع والصلاح، فتجد البركة التي تكون بسببه أفضل من غيره بمراحل. وهذه هو الغاية من العلم. العلم ليس الغاية فقط بجمع المعلومات، إنما الغاية بالإصلاح، إصلاح النفس وإصلاح الغير. إصلاح النفس أولا ثم يكون إصلاح الغير. كذلك العلم حقيقة فيه طغيان، كطغيان المال كما قال سلف الأشد. يعني كما أن الإنسان يحب جمع المال، تجد أن الإنسان يحب جمع العلم والمباهات. وإذا جلس في مجلس يتكلم الإنسان مسائل كذا وكذا أو عن فلان كذا وكذا وقرأ كذا وكذا، يجد الإنسان في قلبه حب الظهور ولو بالحديث. ويجد الإنسان لو ظهر عليه غيره من إخوانه يجد انكسارا. وهذا في الحقيقة يبين لنا مدى طغيان العلم، وأن الإنسان إذا سلك هذا العلم فإن له طغيان كطغيان المال أو أشد. ولذلك المطلوب بالإنسان أن يجاهد نفسه، ويطلب الإنسان أن يصون نفسه عن هذه الأمور، ويلجم نفسه بتقوى الله جل وعلا وبالإخلاص وبنقاء السريرة، بأن لا يريد بهذا العلم إلا وجه الله تبارك وتعالى. والحقيقة أن هذه من هذا الطغيان، يعني ما حدث وفي يعني خاصة في هذه الأوقات إلا من رحم الله، لكن نقول أصبحت سيمة ظاهرة بحب تعلم المذهب فضلا عن غيره من الآثار أو السنن. يعني كان في السابق تعلم المذهب يعني خاصة مثلا في الخليج أو الكويت ما كان الصورة خرجت الآن. يعني الصورة خرجت الآن، أنا ما أقول مذمومة، لكن أقول لابد أن تقنن. ما كان تعصب في المذهب أو تحب تعلم مذهب بهذه الطريقة. في المقابل كان هناك مثلا خطأ آخر, خطأ الشيخ الباني وغير نبذ المذاهب وعدم دراسة المذاهب والتعلق بالأحاديث وإلى آخره. لكن أصبح الآن, وهو عود حميد, يعني قضية دراسة المذهب, الدراسة الفقهية طريقة سليمة وطيبة وحسنة, لكن ينبغي أن لا تقدم على نصوص الوحيين أبدا, وأن لا يتباهى الناس بمعرفة المذهب والروايات والتخريج, ويكون الإنسان خاويا عن معرفة الآثار ومعرفة السنن ومعرفة الأدلة. إن هذا هو الخطأ الذي يكون, فتجد كثير من يتباهى في معرفة الأصحاب, معرفة المذاهب أو الأقوال أو الأصحاب أو المتأخرين أو المتقدمين. هذا حسن كما أقول, أنا أريد أن تفهمون نقطة أن هذا أمر حسن, لكن الاستغراق فيه والإغراق فيه وترك ما بقية الأمور وفقط دراسة المذهب, يعني حتى أدى إلى بعض طلبة العلم قضية التعصب حيث لا يشعر. يعني حتى سمعنا للأسف أنه يقول مثلا تعال دليل كذا, يقول حتى ما قال دليل, يعني أنت أعلم إمام أحمد, أنت أعلم من قدام, أعلم كذا. يعني أصبح الدعوة التعصب من حيث لا يشعر. لا, ما حد يعلم, من يجرؤ الآن في هذه الأزمنة يقول أنا أفضل من إمام أحمد ولا أعلم من إمام أحمد ولا أحفظ من إمام أحمد. لكن الإشكال إذا كان هناك الدليل الصريح, أنا أقصد, ولا إشكال إذا كان هناك دليل محتمل أن تقلد المذهب وغيره, ما في إشكال. لكن الإشكال جاءك حديث صريح ثم ترد, هذا قد تكون بعيدة عنه لله الحمد. لكن أقول أدت هذه الوقوع مثل هذه الأمور, كما كان التعصب السابق, تعصب المذاهب, أي شافعي أو حنبلي أو حنفي أو مالكي يقول لك أنت أعلم ولا إمام مالك ولا الشافعي. هذه ناحية. الناحية الثانية دراسة المذهب, دراسة بالنسبة اللي أراها أنها مناسبة جدا وهي المطلوبة, دراسة الفقه دراسة مذهبية بلا تعصب, لكن لابد من معرفة الأدلة, لأن الإنسان يتعبد بالدليل. ولذلك تدرس المذهب تدرس بالدليل, وأدرس أقوال أخرى التي رجح كثير من أئمة المذهب. لا يقول إنسان مثلا أنا والله ما أدرس إلا في المرحلة الأولى, أدرس المذهب فقط مجرد عن الأدلة, مجرد أفهم الزاد ولا أفهم الدليل ولا أفهم غيره. نقول هذا حسن, لكن لو أنك تمكث مثلا في الزاد سنتين بها الطريقة ما يخالف, لكن تدرس في الزاد 4-5 سنين ثم تأخذ الروض 4-5 سنين ثم تأخذ المنتهى 4-5 سنين, طيب متى يكون فقه كتاب السنة ومتى يكون فقه معرفة الآثار وقول الصحابة؟ لذلك التحنبل أو إرادة أن يكون حنبليا من أصول الحنابلة معرفة الأدلة والآثار. يعني هذه كتبه مليئة بالآثار مليئة بالأدلة, نية في الكشاف, نية في شرح المنتهى, نية في شرح الكبير, نية في المغني, نية في غيره من الكتب التي مشحونة بالآثار. بل لا تكاد تجد كتب مذاهب مشحونة بالأدلة والآثار, خاصة آثار الصحابة ككتب المذهب. وذلك هذه الطريقة, والإمام أحمد رحمه الله كان يكره أن يكتب عنه الحديث, أن يكتب عنه الفقه, وكان يحب أن يكتب الحديث مجرد وينهى عن ذلك. ذلك من جميل ما قال ابن الجوزي, قال فعلم الله صدق نيته فكتبت عنه مسائل أكثر من 1000 مسألة. بل لا تجد مسألة فقهية نص عليها الفقهاء إلا والإمام أحمد قول فيها. هذا هو قال لهم أحد يكتب عني, ونقلت أقواله ما لم ينقل عن إمام قبله, كيف نقول أقوال نصا عن إمام أحمد؟ لكن هذا متى؟ قال ابن الجوزي لما علم الله صدق نيته, مع أنه ما أحب ذلك. وكل من أصحاب المذاهب كما لا يخفاكم كم يقول إذا تعارض قولي وقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. والشافعي لما سأله رجل عن مسألة فأفتابه بحديث فقال ما تقول أنت؟ قاضي بالشافعي قال أتراني علي يز النار أو خرجت من كنيسة؟ أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول ما تقول أنت؟ وهؤلاء كلهم أراد تعظيم الأئمة. لكن أن يأتي بعد قرون من أناس يدرسون أقوال الأئمة مجرد عن الأدلة ولا يعلمون الدليل, أنا أقول هذا حقيقة فيه نقص, إن لم يكن خطأ فيه نقص كبير. وذلك الإنسان يدرس يجمع بين الأمرين, ما يعني ولا في تعارض بالجمع بين الأمرين, معرفة المذهب وقواعد المذهب وأصول المذهب حتى تخرج عنك الملكة الفقهية, وبالتالي معرفة الأدلة حتى تعرف كيف استنباط وكيف استدلال الفقهاء وكيفه الآثار، وتعبد الله جل وعلا بحب الآثار حتى يكون لك تعصب في الأدلة وإلمام في الأدلة وحب الاطلاع على الأدلة كما لك الاطلاع على المذهب وأقوال المذهب ومعرفة المذهب. ذلك الحقيقة أحب أنبه هذا. أنا أشوف اليوم الدعوة يعني إلى دراسة المذهب وهي دعوة صحيحة، لكن لابد أن تكون وفق ضوابط حتى لا يؤول الأمر بنا إلى التعصب من حيث لا نشعر، أو إلى نبذ الكتاب والسنة من حيث لا نشعر. كذلك بالنسبة لي مقدمة في أحببت أن أقدم بين يدي الدرس. أحب أذكر كذلك مقدمة فيما يتعلق بمذهب في أصول وقواعد أو بعض الضوابط تكون في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طبعا كما ذكرنا الإمام أحمد رحمه الله كان ينهى عن كتابة المسائل أو الفتاوى عنه، ومع ذلك كتبت وأصبح مذهبا من المذاهب المعتبرة كسائر مذاهب الأخرى. المذهب مر على مراحل، ففي زمن الإمام أحمد ما كان يكتب عنه، ما كان يروى الكتابة عنه، وإن كان قد كتب عنه، لكن متى بدأ تدوين المذهب ومعرفة أقوال الإمام أحمد؟ يعني مر المذهب على 3 مراحل على جهة الإجمال. المرحلة الأولى ما يسمى الطبقة المتقدمين، وهي يعني تكتبونها، هي من سنة 400 بعد 200 إلى سنة 300 بعد 400، يعني 200 سنة تقريبا. وهذه وأول من بدأ بها هو الخلال، أبو بكر الخلال جامع المذهب. والفضل بعد الله جل وعلا يرجع له في جمع المذهب. ماذا صنع الخلال أبو بكر الخلال بعد وفاة الإمام أحمد؟ أخذ يجمع كل فتاوى وأقوال أحمد من أصحاب من طلابه. لذلك عندنا اليوم مسائل صالح الإمام أحمد، مسائل عبد الله الإمام أحمد، مسائل الفضل، مسائل أبو داود إلى آخرها، هو جمعها حتى قيل أنه وصل إلى 100 مجلد تقريبا، وجمع في كتاب كبير الجامع لفتاوى أو لمسائل الإمام أحمد رحمه الله. وهذا للأسف من في إعداد المفقود. وكذلك جاء بعد غلام الخلال، اختصر هذا الجامع وعنده كتب 3 جمع فيها كذلك مسائل الإمام أحمد، التنبيه والشافي وزاد المسافر. وزاد المسافر يعني الله أعلم قريب يطبع، كذلك حواد جملة مسائل الإمام أحمد. هؤلاء كلهم في طبقة المتقدمين. طبعا من أشهرهم كذلك الخرقي، وقاسم الخرقي الذي ألف مختصر الخرقي من هذه المسائل، تتبع روايات الإمام أحمد وأقواله في هذه المسائل ثم نظمها أو كتبها في مختصر الخرقي. مختصر الخرقي وضع له قبول، لذلك سيأتينا أن 3 مختصرات في المذهب هي أساس مختصر الخرقي والمقنع والمنتهى، ويأتي الكلام عليهما. لكن مختصر الخرقي هذا قيل أن الخرقي جمع كتبه في العراق لما ظهر سب الصحابة في زمانه، وجمع كتبه في السرداب أو في مكان، يقول فاحترقت كتبه كلها إلا المختصر. هذا المختصر وضع له القبول الآن، يعني يذكرون من عدد شروحه أكثر من 300 شرح. طبعا من الشروح الموجودة شرح الزركشي مغني لابن قدامة، هو شرح مختصر الخرقي، شرح ابن البنا وغير شرح الخرقي لكنه مفقود نفسه. فعلى كل حال هذه الطبقة الأولى. تنتهي الطبقة الأولى، طبعا ما هي تنتهي الطبقة الأولى؟ بوفاة خاتمة هذه الطبقة الحسن بن حامد. هذه الطبقة تميزت بأمرين. الأمر الأول جمع فتاوى الإمام أحمد كما ذكر صنع بكر الخلال وغلام الخلال. المسألة الأمر الثاني التخريج على أصول أحمد، مسائل أحمد خرجوا عليها بعض المسائل، يعني أصبحوا يفتون على غرار فتاوى الإمام أحمد ويخرجون الأقوال على أقواله. الطبقة الثانية تبدأ من بعد وفاة أبي عبد الله الحسن بن حامد من 403 إلى 84 بعد 800، وهذه تبدأ طبقتهم القاضي أبي علاء، ومن ضمن الطبقة الخطاب بن عقيل، ومن ضمن الطبقة المقادسة قدامة وابن أخيه شارح ابن أبي عمر شارح الشرح الكبير صاحب الشرح الكبير، وكذلك آل تيمية كالمجد وابنه وابن ابنه شيخ الإسلام رحم الله الجميع، وآل مفلح كشمس الدين صاحب الفروع وحفيده برهان الدين صاحب مبدع. ذلك يقولون أعلم الناس بآراء شيخ الإسلام هو ابن مفلح صاحب فروع، والفروع يسمى مكنسة المذهب، يعني جمع فيه كل تقريبا أو أكثر مسائل المذهب، وجمع فيه كذلك آراء شيخ الإسلام رحمه الله، حتى يقال أن ابن القيم كان يرجع إليه في معرفة أقوال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. هذه الطبقة اشتهر أو أكثر ما اشتهرت فيه أولا تدوين المؤلفات المختصرات، ثانيا قعدوا قواعد المذهب ونصروا المذهب بذكر الأدلة والترجيحات وقارنوا بين الأقوال الأخرى. فهذه المرحلة كانت مرحلة علمية نشطة في المذهب، ومن أهم مختصرات فيها الهداية لابن الخطاب والمقنع لابن قدامة. المقنع كما ذكرنا هو المختصر الثاني المنتشر في المذهب، الأول الخرقي والثاني المقنع لابن قدامة رحمه الله. طيب الطبقة الثالثة طبقة المتأخرين يبتدئون بالمنقح أو يقال المصحح، من هو؟ مرداوي. أحسنت، المرداوي، علاء الدين المرداوي. هذه الطبقة اشتغلت بتأصيل المذهب والنظر بين أقوال المذهب ومعرفة الاصطلاحات، فاشتغل في الترجيح بين الروايات والنظر في أقوال الأصحاب السابقين، واعتمدوا ما هو المذهب وما هو خلاف المذهب. طبعا من أشهر هؤلاء الطبقة كما ذكرنا علاء الدين المرداوي، كتابه الإنصاف الذي جمع فيه روايات المذهب وذكر في كل رواية من اختاره، وذلك هو يعنى كذلك أن عرض معرفة أقوال شيخ الإسلام يرجع له الإنصاف، اختصره الإنصاف بكتاب التنقيح المشبع. وكذلك من علماء هذه الطبقة الحجاوي رحمه الله صاحب الإقناع وصاحب الزاد شرف الدين موسى الحجاوي، وكذلك الفتوحي بن النجار صاحب منتهى الإرادات. تلاحظ أن غالب كتب هذه الطبقة كلها مستلة من كتاب المقنع. المقنع خدم خدمة كبيرة، يكاد يكون أكثر كتاب خدم من ناحية تنوع الخدمة عليه، يعني ما بين مقنع ما بين مختصر له وهو الزاد، وما بين ذكر معاني اللغوية فيه المطلع البعلي. المطلع من أنفس كتب حقيقة في اللغة وضبط الكلمات، مطبوع في مجلد المطلع البعلي صاحب المطلع منه شيخه في اللغة ابن مالك صاحب الألفية، وهو متطلع في اللغة، يعني أحيانا تمر عليه ضبط كلمات بالفقه مثلا بالفتح بالكسر كذا، هذا كتاب مفيد جدا. وما بين كذلك شارح للمقنع عن شروح كثيرة، الشرح الكبير الممتع المنجى ناهيك عن الحواشي المتأخرة وما بين ناظم للمقنع كنظم بعبد القوي نظم المقنع في أكثر من 12,000 بيت وما بين محش عليه وما بين ذكر قدامه في المقنع يذكر غالب روايتين ويطلق أتى المرداوي في الأنصاف وذكر روايات ومن اختار هذه الرواية ومن زاد فذكر فخد المقنع من حيث ذكر روايات وما بين ذكر أدلة المقنع في كفاية المستقنع في أدلة المقنع إلى آخر الكتب الحقيقة التي خدمت طبعا يأتي عاد إما كتب الخدمة زاد المستقنع هي كلها خدمة المقنع الأصل ولذلك كتاب مبارك حتى منتهى الإرادات وهو المختصر الثالث اسمه منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات فهو خدمة لكتاب المقنع في الأصل على كل حال هذه الطبقة كما ذكرنا ابتدأت من القاضي علاء الدين المرداوي المنقح واستمرت يعني لا يذكرون لا أحد هي مستمرة قبل أن ندخل في بعض اصطلاحات المذهب كما ذكرنا الكتب المختصرة الثلاثة المشهورة خرقي والمقنع ومنتهى الإرادات في كل زمان لا شك أن الهمم كما قال صاحب الزاد إذا الهمم قد ثبطت ويأتي علماء يختصرون ويقربون العلم لمن بعدهم ولذلك قرب المقنع في الزاد وقرب المنتهى في الدليل أحسنت فالدليل اختصار للمنتهى والزاد اختصار للمقنع وهذان المثنان هم الذين اشتهروا في هذه الأزمنة المتأخرة والمفاضلة فيها يعني مشهورة بين أهل العلم أيهما أفضل يعني من كثرة من حيث عدد المسائل الزاد أفضل ومن حيث السلاسة في العبارة والأدق في ذكر رأي الحنابلة ومعرفة أقوالهم هو الدليل وإن كان الزاد خالف في مسائل عدة المشهور من المذهب ما هو المذهب؟ المذهب يختلف باعتبار اختلاف طبقات فالمذهب عند المتقدمين ليس هو المذهب عند المتوسطين ليس هو المذهب عند المتأخرين ولذلك اليوم لما يقال المذهب غالب يرجع إلى اصطلاح المتأخرين واصطلاح المتأخرين كيف يعرف المذهب؟ طبعا الأسهل أو الغالب يرجع إلى ما قاله الإنصاف مرداوي الإنصاف وفي التنقيح وهو المذهب كذا كذا والمرداوي ترى أحيانا يذكر المذهب يقول المذهب كذا كذا ويذكر مختار فلان وفلان ثم يقول والصواب كذا هذا يدل على عدم التعصب يعني المرداوي إمام طبق الطبقة هذه يذكر المذهب ويذكر خلاف المذهب والصواب كذا حتى البهودي في موضع في موضع بالذات في شرح الروض يذكر الصحيح كذا بل ذكر يعني معرفة فقط اطلاع على روايات الإنصاف في رواية كذا اختار فلان وفلان وفلان وهي مذهب وفي رواية اختار فلان وفلان كلهم أصحاب وفي رواية ثانية اختار فلان وفلان وفلان شدل عليه خلاف داخل المذهب خلاف داخل المذهب وكله يسع الشاهد أن المذهب عند المتأخرين من حيث التدقيق هو ما اتفق عليه الإقناع والمنتهى الإقناع لمن؟ الحجاج والمنتهى ابن النجار فإذا اتفق الإقناع والمنتهى فهو المذهب هذا اصطلاح وإن كان بعضهم يقول المذهب هو ما كان اختاره الأكثر هذا يدل على اصطلاح المذهب ما يلزم انه قول احمد لكن اصطلاح اصطلح عليه طيب اذا اختلف المقنع والمنتهى وهذا ولد في مسائل وجمعت فالمرجح ما في المنتهى وقيل المرجح ما في الغاية. الغاية لمن؟ مرعي. والغاية هي غاية المنتهى في جمع بين الإقناع والمنتهى. والغاية لها شروح كذلك، منها ما هو مطبوع منها ما هو غير مطبوع. على كل حال، فالمذهب عند المتأخرين كما ذكرنا المقنع الإقناع أو متفق عليه الإقناع والمنتهى، إذا اختلفوا ما يرجح ما في المنتهى ويرجح ما في الغاية. كذلك مما أحببت أن نذكره قبل أن أذكر المقدمة، بعض الاصطلاحات عند الحنابلة: الرواية والوجه والاحتمال والتخريج والقول. أول الرواية. الرواية هي الحكم المنصوص عن الإمام أحمد إما نصا أو أشار إليه إيماء. فسؤالات أحمد تختلف، أي مسألة نص عليه الإمام أحمد يجوز أو لا يجوز أو كذا نصا أو إيماء فتسمى رواية، فهي منصوص عن الإمام أحمد، وذلك يقال ونصه كذا أو نصا أو رواية منصوصة. وأحيانا ما تكون رواية منصوصة، تكون تخريجا على قول الإمام. يعني الإمام أحمد له مسألة، خرجوا مسألة أخرى عليها فيقولون رواية مخرجة بهذا القيد، رواية مخرجة. طيب، وهذه يعبرون عنها كما ذكر نصا أو وعنه كذا وكذا. الاصطلاح الثاني الوجه. الوجه ليس نصا عن الإمام، لكن حكم مسألة نقل عن أصحاب الإمام أحمد، من يعبرون عنه ما يقال عنه أصحاب الوجوه. أصحاب الوجوه ليس كل من انتسب إلى أحمد يكون صاحب وجه، لا، أصحاب الوجوه عدد. هؤلاء يخرجون على روايات الإمام ويقولون في وجه كذا، فإذا قال وجه ليس رواية منصوصة عن الإمام إنما عن أصحابه من أصحاب الوجوه، لكنها غالبا تجري على قواعد الإمام، يعني إما على قواعد الإمام أو تقاس على مسألة أخرى أو تخرج عليها. المصطلح الثالث الاحتمال. الاحتمال هم يقولون كالوجه، يعني يخرج عن من أصحاب الوجوه، لكن ما الفرق بين الوجه والاحتمال؟ يقولون الاحتمال الوجه مجزوم بالفتية به، بخلاف الاحتمال وهو أقل، يعني كان أقل درجة يصلح أن يكون وجها لكن ما يلزمون بالفتية فيه، لذلك يعبرون ما يحتمل كذا وفي احتمال كذا وكذا. التخريج الاصطلاح الرابع. التخريج هو نقل حكم مسألة إلى حكم مسألة أخرى تشابهها. وهذا هو يسمى التخريج على أقوال الإمام، يعني مسألة ما الإمام ليس فيها نص لكن لها مسألة أخرى تشابهها فيقول يخرج عليها كذا وكذا. الاصطلاح الخامس أو السادس. الخامس القول. وقال بعض الحنابلة وفي قول في المذهب، هذا يشمل كل ما سبق، يعني يحتمل تكون رواية أو وجه أو احتمال أو تخريج، فهي أعم. المذهب ما اصطلحوا عليه، فكما ذكرنا مذهب عند المتقدمين يختلف عند المتوسطين يختلف عند المتأخرين. على كل حال هذه مقدمة أحببنا نذكرها. نذكر بعد كذلك بعض اصطلاحات الإعلام. إذا قالوا القاضي يقصدون به من؟ يقصدون به قاضي أبي يعلى. وإذا قيل الشارح ابن أبي عمر. وإذا قيل الموفق وإذا قيل الشيخان المجد الموفق والمجد. وإذا قيل شيخ الإسلام وإذا قيل المنقح المرداوي أحسنت أو يقال مصحح. يلا بسم الله. من قال أنا؟ من شو النسخ اللي عندكم؟ علي في عندك انت جماز انت الحاشية سلطان الحاشية طيب ما حد عنده مالة عبد واحدة عندي انا اي زين عندي عبد واحد لان انا احنا الحين شغالين على تحقيق الروض فاذا في اختلاف نسخ قولوا لنا عندي هذه طلعت رسالة اي احد قدوس وحقيقة افضل الطبعات الموجودة الان وقفت عليها انا الجماز وعبد الواحد لكن الجماز من حيث الصف مقسم فقرات وواسع شوي عبد الواحد مو مقسم ما قسم فقرات على كل حال وقفتم على شيء من فروق النسخ خلنا نشير اليه يعني يا بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال مالك رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايته للإسلام ووفقه ووفقها في الدين من أراد به خيرا وفهمه فيما أحكمه من الأحكام، أحمده أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس وخلع علينا خلعة الإسلام خير لباس وشرع لنا من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وأوحاه إلى محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. أفضل كنت عليكم أفضل ما عندي أفضل ما عندك والله. قال: وأشكره وشكر المنعم واجب على الأنام. طيب طيب فقط فقط ابتدأ رحمه الله تعالى بالبسملة وسيأتي شرح البسملة من كلام الشارح رحمه الله تعالى، لكن ابتدأ بالبسملة كما ذكرنا سنة ثبت بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، فإن الله جل وعلا ابتدأ كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، وثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من قوله كما سيأتي كل أمر ذي بال لا يبدأ في بسم الله فهو أبتر، وهذا وإن كان فيه مقال لكن رواية الحمد مصححة حسنها النووي وغيره. وقال: الحمد لله كذلك البداء بسم الله ابتداء حقيقي وبالحمد إضافي، فكان إضافي أي ابتدأ بها الحمد بعد البسملة، وسيأتي كذلك شرحها بكلام المؤلف رحمه الله، لكن عبارة واضحة يعني مو بنقف العبارة عبارة، لكن قوله خلع علينا خلعة بالكسر خلعة الإسلام، والمراد بالخلعة ما يخلع الإنسان على نفسه يعني كاللباس ما يخلع على الإنسان. نعم. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده. عندكم ونبينا كلكم عندك جماز؟ أشهد أن سيدنا ونبينا محمد. قال: وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله المبعوث لبيان الحلال والحرام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم الكرام. أما بعد، فهذا شرح لطيف على مختصر المقنع لشيخ الإمام العلامة والعمدة القدوة الفهامة هو شرف الدين أبو النجا. الفهامة من الفهم، مبالغة من الفهم، لا شك أن الفهم من أفضل من أعظم الأمور التي يستعان بها طالب العلم. قال: هو شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى المقدسي الحجاوي ثم الصالحي الدمشقي، تغمده الله برحمته وأباحه بحبوحة جنته، يبين حقائقه ويوضح معانيه ودقائقه مع ضم قيود يتعين التنبيه عليها وفوائد يحتاج إليها مع فوائده لو فوائده ما هي مشكلة عندي شيء وفوائده مش يكون عندك. طيب إضافة صحيح؟ آه. إضافة إلى قيود معطوفة على شنو؟ معطوفة على قيود شيخ صيغة منتهى الجمع فتكون ممنوعة من الصرف شيخ. لا هي أنا ما أقصد مكسورة يعني، بس أقصد ليش أنت عندك فوائد؟ ها أنا عندي غير مشكلة شيخ، يعني قصدك مجرورة هي؟ أنا أقصد شيخ أنها مجرورة عطفا على قيود. شيخ إذا عطفناها على يبين حقائقه أيوة تكون مفتوحة، إذا يوضح لا تكون نائب فاعل لمعاني. وين يبين حقائقه؟ يبين حقائقه تكون ويوضح معانيه مع ضم قيود تعين تنبيه عليها وضم فوائده. يبين حقائقه وفوائده صداها فوائده ها؟ المعطوف على يبين حقائقه أو يوضح عن الناس. قال: وفوائد يحتاج إليها مع العجز وعدم الأهلية لسلوك تلك المسالك، لكن ضرورة كونه لم يشرح اقتضت ذلك. طيب قال: هذا شرح لطيف، اللطيف معنى صغير الحجم، وك كثير العبارة أو لطيف أو بديع الصنعة. وقال قوله رحمه الله اسكنه بحبوحة جنتي. البحبوحة هي الوسط، وسط الشيء هي البحبوحة. وبحبوحة الجنة وردت في الحديث، في حديث مسند: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. قال رحمه الله تعالى: والله المسؤول بفضله أن ينفع به كما نفع بأصله، وأن يجعله خالص لوجه الكريم وزلف لديه في جنات النعيم المقيم. بسم الله الرحمن الرحيم، أي بكل اسم للذات الأقدس المسمى بهذا الاسم الأنفس الموصوف بكمال الإنعام وما دونه أو بإرادة ذلك. أؤلف مستعينا أو ملابسا على وجه التبرك. وفي إثار هذين الوصفين المفيدين للمبالغة في الرحمة إشارة لسبقها وغلبتها من حيث ملاصقتها لاسم الذات، وغلبتها من حيث تكرارها على أضدادها وعدم انقطاعها وقدم الرحمة. طيب، قول رحمه الله: بسم الله أي بكل اسم للذات الأقدس، أي ذات الله تبارك وتعالى، والأقدس الأظهر، المسمى بهذا الاسم الأنفس أي أفضل جلاله. قال: الموصوف بكمال الإنعام وما دونه أو بإرادة ذلك، أي بإرادة الإنعام. وهذا تأويل من الرحمة من البهوتي غفر الله له، والمظنون به رحمه الله أنه قال ذلك من غير أن يتفطن العبارة، لكنه كما درج عليه أكثر الشراح خاصة شراح الحديث من الأشاعرة وغيره، فلعله سبغ لسان أو قاله لم يتفطن له، وإلا لأنه هنا في تأويل الرحمة بكمال الإنعام أو بإرادة ذلك، أي إرادة الإنعام كما هو قول أشاعرة. والصواب كما عليه سلف هذه الأمة أي سنة الجماعة أنها صفة حقيقية لله جل وعلا يوصف بالرحمة، وأنه تليق بجلاله من غير تكييف ولا تعطيل إلى آخره. ولذلك قول الموصوف بكمال الإنعام وما دون أو بإرادة ذلك، هذا كما ذكرنا تأويل الرحمة جرى على طريقة الأشاعرة. قال: أو أؤلف مستعينا أو ملابسا على وجه التبرك. أي الباء هنا حرف الجر لا بد أن يتعلق بمحذوف. قال: وقدروه فعلا. وهذا الفعل ما تقديره؟ قال: يقدر مناسب مناسبا للمقام. فإن كان في التأليف كما قال هذا المؤلف أن يؤلف، قال: بسم الله أؤلف، أي أؤلف مستعينا بالله. وإذا أراد أن يقرأ قال: بسم الله الرحمن الرحيم، أي أقرأ مستعينا بالله جل وعلا. وإذا أراد أن يذبح هديه أو ضحيته فيقول: بسم الله، أي أذبح مستعينا بالله. فيقدر فعلا مناسبا للمقام. قال: وفي إثار هذين الوصفين أي الرحمن والرحيم المفيدين للمبالغة في الرحمة إشارة لسبقها وغلبتها، أي إشارة إلى سبق الرحمة وغلبتها على أضدادها من الغضب والانتقام وغيره. وهذا كما قال الله جل وعلا: كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال: وأن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية: تغلب غضبي. وهذا كله يدل على سبقها كما قال: سبقها وغلبتها على أضدادها. نعم. قال: وقدم الرحمن لأنه علم في قول أو كالعلم، من حيث أنه لا يوصف به غيره تعالى، لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها، وذلك لا يصدق على غيره. نعم. قال: قدم الرحمن على الرحيم. لماذا قدم الرحمن على الرحيم؟ قال: لأنه علم في قول، يعني الرحمن صفة أو علم. قال: علم في قول، ولذلك العلم يقدم على الصفة. أو كالعلم، ليس في علم لكنه كالعلم، من حيث إنه لا يوصف به غيره تعالى. فالرحمن لا يوصف به إلا الله، بخلاف الرحيم فإنه يوصف به غير الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأما الرحمن فلا يصح إطلاقه إلا على الله جل وعلا. قال: من حيث إنه لا يوصف به غيره تعالى. وهذا ذكر قولين: هو علم أو ليس علم. وابن القيم رحمه الله يقرر أن أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، وأنه لا منافاة بين العالمية والوصفية، فكل أسماء الله جل وعلا هي أعلام وأوصاف. وعلى هذا الرحمن يقولون لا يأتي كلفظ الجلال الله، يأتي تابعا ومتبوعا، لفظ الجلالة الله يأتي تابعا، لفظ الجلالة الله يأتي دائما متبوعا، الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخره، والله الذي لا إله إلا هو عالم غيب الشهادة، والرحمن الرحيم. والرحمن كذلك يأتي متبوعا ومستأنفا منفردا عن غيره، كما قال الله جل وعلا إن غير تابع الاسم قبله، كما قال الله جل الرحمن علم القرآن، فلم يأتي تابعا لغيره. وكذلك الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، فمن هذا هو أشبه إلى جلاله الله جل وعلا. فمن حيث هو صفة كما ذكر، من حيث هو صفة جاء متبوعا، جاء تابعا لغيره، ومن حيث هو علم جاء متبوعا، فالرحمن جاء متبوعا كما ذكرنا في الآيات مستأنفا، ومن حيث صفة جاء بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم غيب الشهادة، هو الرحمن الرحيم. ولذلك قدمه لأنه كلفظ الجلالة يأتي تابعا ويأتي متبوعا. وأما خلاف الرحيم قالوا فلا يأتي إلا تابعا، فلا يأتي إلا تابعا كبقية الأسماء العليم الخبير القدير، يقول هذه غالبا تأتي تابعة لغيرها. وقوله لأن معناه المنعم الحقيقي، هذا كذلك على ما سبق تأويل صفة الرحمة، لأن معناه أي معنى الرحمن قال المنعم، فأول صفة الرحمة بالإنعام كما ذكرنا، هذه لم يتفطن لها كغيره من العلماء الذين تجري على ألسنتهم بعض العبارات لكنهم ما تفطنوا لها رحمهم الله. قال لأن معناه المنعم الحقيقي والبالغ في الرحمة غايتها، وذلك لا يصدق على غيره، وابتدأ بها تأسيا بالكتاب العزيز وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أي ناقص البركة. نعم. وفي رواية بالحمد لله كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله، يعني رواية بسم الله هل حكم عليها ابن حجر رحمه الله بالضعف، وكذلك الألباني رحمه الله. وأما بالحمد فهي مخرجة في أبي داود وغيره، وصحسنها جمع من أهل العلم كابن الصلاح والنووي. قال فلذلك جمع بينهما فقال الحمد لله أي جنس الوصف بالجميل، أو كل فرد منه مملوك أو مستحق للمعبود بالحق المتصف بكل كمال على الكمال، أي هذه الجنسية يعني أو الاستغراق، فكل أنواع المحامد لله جل وعلا مملوكة ومستحقة والحمد. نعم. قال فقال الحمد لله أي جنس الوصف بالجميل، أو كل فرد منه مملوك أو مستحق للمعبود بالحق المتصف بكل كمال على كمال، والحمد الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة سواء كان في مقابلة نعمة أم لا. نعم. الحمد الثناء بالصفات الجميلة سواء كان في مقابلة نعمة أو لا، يخرج الشكر الذي لا يكون إلا في مقابلة نعمة. نعم. قال في الاصطلاح فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره. نعم. والشكر لغة هو الحمد اصطلاحا، واصطلاحا لكم عندكم عبارة هذه هو الحمد اصطلاحا واصطلاحا شو شيخ؟ والشكر لغة هو الحمد اصطلاحا. قال واصطلاحا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله، قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور. فيتك الله شيخ اصطلاحا واصطلاحا. الله أعلم اصطلاحا الأولى ليس صحيحة، لذلك احنا في نسخة الروضة حق لها نسخ كثيرة، وهذه من بركات المؤلف، لكن من نسخ مخطوطة أقصد، والغريب أنه في نسخة مخطوطة ما اعتمدها أحد من هذه اللي حين طبعوها موجودة في السعودية جامعة الإمام جامعة الملك سعود, وهي نسخة مقروءة على البهوتي وقرئت على لكن مو مكتوب عليها إلا في كتاب الطلاق, يعني قرئ لما وصل كتاب الطلاق قال هنا اخترمت المنية نصر يونس البهوتي وهما قرأت عليه وماسكه بأصله, يعني أنا ببط إلى كتاب الطلاق ومصححة ومدققة, يعني هذه أنفس النسخ. وغريب أن لا جال جماز ولا سلطان عيد ولا أبي يعتمدوه, وهذه ما فيها اصطلاحا إلا واحدة, واصطلاحا صرف العبد إلى آخرها. لذلك أحيانا إذا اختلفت النسخ راح نشير إلى هذه النسخة وهي أصح. قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور, وأثر لفظة الجلالة على دوني على دون باقي الأسماء على دوني على دون باقي الأسماء دون باقي كيف عندكم على دوني ما في على أنا غلطان شوف. قال وأثر لفظة الجلالة دون باقي الأسماء كالرحمن والخالق إشارة إلى أنه كما يحمد لصفاته يحمد لذاته, ولئلا يتوهم اختصاص استحقاقه الحمد بذلك الوصف دون غيره. حمدا مفعول مطلق مبين لنوع الحمد لوصفه بقوله لا ينفد بالدار المهملة وفتح الفاء ماضيه نفدا بكسرها أي ماضيه. شو عندكم شو في نسخة ثانية ما عندكم ماضي ماضي ماضي ماضي خطأ شوف ماضيه نفدا بكسرها. نعم قال إلى يفرغ أفضل ما ينبغي أي أفضل قال أفضل ما ينبغي أي يطلب أن يحمد أي يثنى عليه ويوصف. وأفضل منصوب على أنه بدل من حمدا أو صفته أو حال منه. وما موصول اسمي أو نكرة موصوفة أي أفضل الحمد الذي ينبغي أو أفضل حمد ينبغي حمده به. وصلى الله قال الأزهري معنى الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدميين التضرع والدعاء. وسلم من السلام بمعنى التحية أو السلامة من النقائص والرذائل أو الأمان. والصلاة عليه صلى الله عليه طيب. وسلم مستحبة. طيب قال وصلى الله وسلم الصلاة فسرها قال الأزهري في تهذيب اللغة معنى الصلاة من الله الرحمة. الأزهري صاحب تهذيب اللغة. ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدمين التضرع والدعاء, ففسر الصلاة من الله الرحمة. ابن القيم رحمه الله ذكر أقوالا في معنى الصلاة من الله, فقال قيل الرحمة وقيل المغفرة, ثم ضعف هذين القولين لأن الله جل وعلا غاير بينهما بقوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة, فدل على الصلاة غير الرحمة. وكذلك ما يدل على الفرق بينهما أنهم أجمعوا على جواز الدعاء بالرحمة للمسلم, واختلفوا في الصلاة عليه غير الأنبياء, وهذا الخلاف يدل على أن بينهما فرق. فرق والقول الثالث اختاره ابن القيم رحمه الله ما ذكره أبو العالي هو المشهور معلقا في البخاري أن ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى, ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى. وعلى هذا فالأقرب والله أعلم جواز الصلاة على غير الأنبياء. كان تقول اللهم صلي على فلان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ممتثلا قول الله جل وعلا وصلي خذ من صلاة خذ من أموالهم صدقهم يطهرهم ويزكيهم بي وصلي عليهم. كان إذا أخذ الصدقات قال اللهم صلي على فلان, ولما جاءه ابن أبي أوفى قال اللهم صلي على آل أبي أوفى. وهذا نظير أن تقول هل يجوز أن أقول مثلا يوسف عز وجل؟ يجوز, فهو دعا له أن يكون عزيزا جليلا, ولكنه المنهي عن أن يكون ذلك شعارا بمعنى كلما ذكر فلان قيل صلى الله عليه وسلم. وأما الدعاء له أحيانا فهذا لا بأس به. نعم قال رحمه الله تعالى والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مستحبة. تتأكد يوم الجمعة وليلتها وكذا كلما ذكر اسمه وقيل بوجوبها إذن. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وروي: من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. طيب هذا الحديث ضعيف ما يصح، وقيل بالوضع، لكن القيم يقول أشبه أن يكون من كلام جعفر بن محمد. على كل حال، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أولا قال مستحبة، وهم اختلفوا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل واجبة في العمر مرة، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والأمر لا يقتضي التكرار. وقيل واجب كلما ذكر اسمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من إذا ذكر تعنه فليصلي عليه. قال رغم أنف امرئ أنف رجل ذكرت عنده فليصلي عليه. وقيل أنها مستحبة وليست بواجبة، والمذهب أنها واجبة متى؟ في التفصات، في التشهد الأخير، الأخير. وهذه ذكرها ابن القيم وفي جلال الأفهام. وقوله تتأكد، أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في مواضع. الموضع الأول يوم الجمعة، والموضع الثاني ليلة الجمعة، كما جاء في حديث أوس بن أبي أوس ابن أوس قال: فأكثروا علي من الصلاة فيه، أي في يوم الجمعة، فإن صلاتكم علي معروضة. وكذلك ليلة الجمعة كما جاء في رواية البيهقي: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. الموضوع الثالث قال: كلما ذكر اسمه لما سبق، رغم أنف امرئ رجل ذكرت عنه فليصلي عليه. وكذلك ماذا تتأكد؟ الدعاء في الدعاء. أحسنت. روي عن عمر: وبعد الأذان ثم صلى علي، ثم صلوا علي. وكذلك الصباح والمساء. أحسنت، في الصباح والمساء. طيب، قال رحمه الله: وقيل بوجوبها إذن، أي إذا ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام، وسبق ذلك أشرنا إلى الخلاف ثم استدل على ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأتى بالحمد بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت والدوام، بثبوت مالكية الحمد واستحقاقه له أزلا وأبدا، وبالصلاة بالفعلية الدالة على التجدد، أي الحدوث، لحدوث المسؤول وهو الصلاة، أي الرحمة من الله. يعني ماذا أتى بالحمد؟ قال: الحمد لله في أول المقدمة، والحمد جملة إسمية، ثم قال، ما قال والصلاة، ايش قال عقب عليه؟ وصلى الله، وصلى الله، ما قال والصلاة، جاء بالفعل. قال: أتى بالحمد للجملة الإسمية لأن الجملة الإسمية تدل على الثبوت والاستمرار، فالله جل وعلا هو المحامد في كل وقت وفي كل حين في الدنيا والآخرة. وأما جاء بالفعلية لأن الجملة الفعلية تدل على التجدد، ولذلك تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن تتجدد كما أشار إليها، لحدوث مسؤول وهي الصلاة، وأي الرحمة من الله. نعم. قال: على أفضل المصطفين محمد بلا شك، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وخص ببعثه إلى الناس كافة وبالشفاعة، والأنبياء تحت لوائه، والمصطفون. هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خصائص كثيرة، منها الخمسة المذكورة في حديث حذيفة وجابر: أعطيت خمسا، وذكر منها ببعثتي إلى الناس كافة وبالشفاعة. الشفاعة ليست خاصة به صلى الله عليه وسلم، ولا خاصة به؟ أحسنت، الشفاعة العظمى، والأنبياء تحت لوائه، وله خصائص كثيرة. وأما قول أعطيته خمسا فهذا منها، وليس على الحصر، أو أن أعطي الخمس ثم زيد بعد ذلك. قال: والمصطفون جمع مصطفى، وهو المختار، وهو المختار من الصفوة، وطاؤه منقلبة عن تاء، يعني مصطفون أصلا، لكنها قلبت طاء مصطفون، نعم. قال محمد من أسمائه صلى الله عليه وسلم سمي به لكثرة خصاله الحميدة، سمي به قبله 17 شخصا على ما قاله ابن الهائمي عن بعض الحفاظ بخلاف أحمد فإنه لم يسمى به قبله، وعلى آله أي أتباعه على دينه نص عليه أحمد وعليه أكثر الأصحاب، ذكره في شرح التحرير وقدمهم للأمر بالصلاة عليهم. وإضافته إلى شرح التحرير تحبير أحسن التحبير مرداوي، ومن الرداوي إذا جمع جمع يعني كتاب الإنصاف جمع أكثر من 140 مرجع، والتحرير اللي هو أصل مختصر التحرير جمع من أكثر من 100 مرجع ما بين أصول من أصول المذهب وغير أصول المذهب، وكثير من كتب سماها في المقدمة في عداد المفقود. نعم. قال إضافته إلى الضمير جائزة عند الأكثر وعمل أكثر المصنفين عليه ومنعه جمع، منهم الكسائي والنحاس والزبيدي. طيب على آله الآل ما معنى الآل؟ هم يختلفون في معنى الآل على أربعة أقوال، فقيل الآل هم أتباع على دين كما ذكر كما هو المذهب، وقيل هم ذريته وأزواجه، وقيل هم الأتقياء من أمته، وقيل هم الذين تحرم عليهم الصدقة كما يأتيه الزكاة، والمذهب أنهم أتباع على دينه. ويستدلون على ذلك يقول الله جل وعلا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباع على دينه. وعلى كل حال قال جمعون إذا ذكر الآل والصحب ومن تبعهم فالمراد بالآل القرابة المؤمنين، والمراد بالصحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بأتباعهم أتباع دينه إلى يوم القيامة. لا، وإذا أطلقت الآل وحدها فإن المراد أتباع على دينه يشمل الجميع. قال وقدمهم أي قدموا الآل على الصح للأمر بالصلاة عليهم. أين الأمر بالصلاة عليهم؟ التشهد. قال وإضافته إلى المضمر أي إضافة الآل إلى الضمير آله، لم يقل آل فلان، هل يجوز إضافته إلى الضمير؟ قال جائزة عند الأكثر. وعمل أكثر المصنفين عليه ومنعه جمع منهم الكساء والنحاس، قالوا لأنه يسبب الإيهام. ولا كل حال هو يقول مصنف جائز عند الأكثر. قال وأصحابه جمع صاحب بمعنى الصحابي، وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. طبعا شيخ الإسلام يرجح أن الآل أهل بيته، ويقال يدخل في أهل بيته أزواجه على الصحيح. قال وعطفهم على الآل وعطفهم على الآل من عطف الخاص على العام، وفي الجمع بين الصحب والآل مخالفة المبتدعة، لأنهم يوالون الآل دون الصحب. ومن تعبد أي عبد الله تعالى، والعبادة ما أمر به ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. طيب قال وأصحابي جمع صاحب بمعنى الصحابي، وهو يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك في قول أكثر أهل العلم كالإمام أحمد نصا والبخاري وغيرهم، ولو اجتمع أو رآه مرة أو لحظة، خلافا لما حكي عن سعيد المسيب أنه من قام معه سنة أو سنتين أو غزا معه غزوة أو غزوتين، وهذا حكي عن المسيب ذكره صاحب المطلع. قال وعطفهم على الآل من عطف الخاص على العام، لماذا عطف الخاص على العام؟ لأن الآل عندهم يشمل صحابة الصحابة وغيرهم، يشمل أتباع على دينه، ثم خص الصحابة ذلك فهو باب خاص على العام. قال وفي الجمع بين الصحب والآل ايش عندكم؟ مخالفة التنوين شنو؟ مخالفته للمبتدعة، لأنهم يوالون الآل دون الصح وهم الرافضة. نعم. ومن تعبد شنو عندك شيخ؟ لا لا بس أتأكد أنا. قال أما بعد، أي بعدما ذكر من حمد الله والصلاة والسلام على رسوله وهذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوبنا إلى غيره، ويستحب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات اقتداء به صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يأتي بها في خطبه وشبهها، حتى رواه الحافظ عبد القاهر الرهاوي في الأربعين التي له عن 40 صحابيا ذكره ابن قندس في حواشي المحرر، وقيل إنها فصل الخطاب المشار إليه في الآية. أي آية؟ وآتي له الحكمة وفصل الخطاب. نعم. قال والصحيح أنه الفصل بين الحق والباطل، يعني فصل الخطاب في الآية صحيح أنه فصل بين الحق والباطل. على كل حال، أما بعد، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أكثر من 30 صحابيا، 40 صحابيا كما ذكر ابن القادر الرهاوي أو الرهاوي. شو يقول صاحب الحاشية الرهاوي؟ شو ضبط هذا ضبط الرهاوي؟ تكلم فيها شيخ عن كاهي شيخ بلا. قال كما في كشف ظن غيره قالوا عبد القاهر بالهاء، وفي بعض نسخ بالدال بدل الهاء، وهو الصواب. كما في كشف الظنون وغيره نسبة إلى رها بضم إلى روها بضم الراء بلدة بالجزيرة، محدث الحنبلي مولى لبعض أهل الموصل فأعتقه، توفي سنة 612. نعم. فضبطها ابن القادر الرهاوي. الرهاوي. طيب، وقيل أنها فصل الخطاب المشار إليه في الآية كما ذكرنا أن إتيان بأما بعد سنة. نعم. قال والصحيح أنه الفصل بين الحق والباطل، والمعروف بناء بعد على الضم، وأجاز بعضهم تنوينها مرفوعة ومنصوبة، والفتح بلا تنوين على تقدير المضاف إليه، فهذا إشارة إلى ما تصوره في الذهن. يعني يقول فهذا، هذه إشارة، إشارة. الغالب أن المقدمة تكتب قبل الكتاب ولا تكتب بعد. ساعات وساعات شيخ الحسن. في السابق كان يكتب مقدمة في السابق قبل، فإذا كتب المقدمة قبل ما في شيء مكتوب، يشير إلى ماذا؟ فهذا يشير إلى ما في الذهن. لكن اليوم غالبا تكتب المقدمة بعد، فيكون إشارة إلى شيء موجود. قال فهذا إشارة إلى ما تصوره في الذهن وأقامه مقام المكتوب المقروء الموجود بالعيان، مختصر أي موجز، وهو ما قل لفظه وكثر معناه. قال علي رضي الله عنه خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل، في الفقه، وهو لغة الفهم، واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة من مقنع، أي من الكتاب المسمى بالمقنع، تأليف الإمام المقتدى به شيخ المذهب الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، تغمده الله برحمته وأعاد علينا من بركته، على قول واحد. وكذلك صنعت في شرحه، فلم أتعرض للخلاف طلبا للاختصار. طيب، قوله تغمده الله برحمته وأعاد علينا من بركته، هل العبارة فيها شيء ولا سليمة؟ سليمة. حمد أنت أصلا تعصب يعني. لا، البركة تحتمل شيء، تحتمل أيوة. العلم لها نحسن الظن فيه. نعم، تحتمل البركة. ذكر عن شيخ الإسلام أنه قال من قال أنا في بركة فلان، إن قال في بركة فلان بمعنى أنه أراد بركة المعنوية، استفاد منه علما أدبا وغير ذلك من الآداب، فإن هذا جائز ولا بأس به. لكنه وإن أريد به البركة المحسوسة تنتقل، أو بركته بعد موته بالانتفاع به بعد موته بأن يجب المنافع ويدفع المضار، فإن هذا شرك لله عز وجل. وذلك هنا أراد المؤلف رحمه الله أن الموفق بن قدامة حلت بركته على الأمة، وهذا لا شك وأمر مشاهد ومحسوس بتدوينه لكتبه العظيمة وفقهه المبارك. قال وهو أي ذلك القول الواحد الذي يذكره ويحذف ما سواه من الأقوال إن كانت، هو القول الراجح أي المعتمد في مذهب إمام الأئمة وناصر السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، ونسبة لجده شيبان بن ذهل بن ثعلبة، والمذهب في الأصل الذهب أو زمانه ومكانه، ثم أطلق على ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به، وكذا ما أجري مجرى قوله من فعل أو إيماء ونحوه. نعم، ونحوه كما ذكرنا بالرواية والتخريج والوجه، هذا كل يشمل المذهب اليوم. ولذلك ليست كل ما قيل أنه مذهب أنه منصوص على الإمام. قال ربما حذفت منه مسائل جمع مسألة من السؤال وهي ما يبرهن عنه في العلم نادرتي أي قليلة الوقوع لعدم شدة الحاجة إليها وزدت على ما في المقنع من الفوائد على ما على مثله يعتمد أي يعول لموافقته الصحيحة إذ الهمم قد قصرت تعليل لاختصاره المقنع والهمم جمع همة بفتح الهاء وكسرها يقال هممت بالشيء إذا أردته والأسباب جمع سبب وهو ما يتوصل به للمقصود المثبطة أي شاغلة عن نيلي أي إدراك المراد أي المقصود قد كثرت لسبق القضاء بأنه لا يأتي عليكم زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم وهذا المختصر مع صغر حجمه حوائي جمع ما يغني عن التطويل لاشتماله على جل المهمات التي يكثر وقوعها ولو بمفهومه ولا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول من حال إلى حال ولا قوة على ذلك إلا بالله وقيل لا حول عن معصية لا تحول من حال إلى حال ولا ولا قوة على ذلك إلا بالله قدرة صح. قال وقيل لا حول عن معصية الله إلا بمعونة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله والمعنى الأول أجمع وأشمل وهو حسبنا أي كافينا ونعم الوكيل جل جلاله أي المفوض إليه تدبير خلقه والقائم بمصالحهم أو الحافظ ونعم الوكيل إما معطوف على وهو حسبنا والمخصوص محذوف أو على حسبنا والمخصوص هو الضمير المتقدم هذا ما يكون تقديرها على نسخة قوة أضبط ليش أساس قوة لا حول ولا قوة شيخ لأنه قال في النهاية والمعنى الأول أجمع وأشمل إذا قدرنا المعنى الأول قدرة ما راح يكون في ذكر القوة إيه لكن الظاهر والله أعلم أن أراد أن يفسر القوة فما يفسرها بالقوة يعني هو أراد أن يشرح لا حول ولا قوة لا تحول من حال إلى حال ولا قدرة على ذلك سوى قدرة وغير القوة لا متقاربة يعني هو قد يقول ما في تراد في اللغة يعني شيء ثاني لكن قضية أن ما هو من المعيب عند المناطق أنك تفسر شيء تأتي بكلمة موجودة في الصلاح وهذا نفس الظاهر فإذا قلت لا قوة على ذلك طيب ما فسرت لا قوة لنا واضح شيخ باب المعروف لا شو ما شرح قد يقال يعني لا قدرة لا قوة صحيحة مو لكن أيهما أصح أظن الله أعلم الأصح لا قدرة لأن يعني عظيم يفسرنا ما لقيتك المعروفة يا رب يعني مثل قضية يعني حتى عند مناطق معي تأتي بكلمة ثم تعود بكلمة التعريف وهي موجودة لا تأتي بكلمة أخرى جزاكم الله خير الحمد لله رب العالمين شيخنا شيخهم موضوعين الأول شيخ موضوع البلوغ لو ودنا شيء ناخذ البلوغ وما ودنا أنه يأثر على الروض فش رأيك شيخ والله ما أدري أمر لكم تبون البلوغ إحنا درسنا إحنا آخر حروض ساعة إن شاء الله بس تبون البلوغ خلي درسنا ساعة على ربع ساعة على ربع أي والبلوغ ربع ساعة تبي شاور الشباب شيخ إيه؟ ولا الشباب البلوغ على رأي خلاص لا كيف مش رأيك ما علي الله ها ما ودي ما ودك وين ما سكوت خاله رجال عشان تبي مو يعني ناخذ روض البلوغ شيخ لو يعني نمشي على ساعة وناخذ البلوغ ربع ساعة أنا أعطيك اقتراح إحنا درسنا روض ساعة طيب بعد الساعة اللي بيمشي يمشي واللي بيقعد ناخذ ربع ساعة هذا اللي أنا أقوله شيخ هذا رأيي صراحة خلاص ناخذ بس أنا أقول ما خلاص بس الروض يعني البلوغ ناخذه خلينا نقول ولا خلاص ماشي شيخ ما يمكن أن يدمج يعني الموطن المناسب من شرح الروض في ذكر حديث البلوغ يذكر أثناءه إيه لكن المشكلة راح أنت لخبط يعني لكن إحنا في درس البلوغ راح نمشي مرور ما راح نمشي للمسائل يعني راح نفهم معنى الحديث نستنبط بعض المسائل الخلاف اللي فيها الفقهي تقدم الروض هالطريقة المسألة الثانية شيخ بعض الشباب بدهم أن يكون يعني درس المقبل شيخ نعرف من وين لوين عشان الشيخ يكون التحضير لا أمر لكم شيخ لا أنا والله ما أدري صراحة يعني حتى نفسكم ما أدري شنو الطريقة راح نمشي كثر لكن لا قلتين أتوقع أول خلص طهارة يا شلي يا شيخ طهارة؟ لا أقصد كتاب طهارة بداية المياه. أي. الآن ما يمدي. ليه كلتين وايد بس. لا كل حال أنتوا حضروا الباب الآنية يعني أول درس راح يبين إن شاء الله. شفنا بداية الزاد أول درس وقفنا على اللي قاله جاسم. أي. لأن. أنا أقولك ما يعني طريق أنا ما ودي إني أوقف على كل كلمة كريمة. لكن باكر نشوف يعني باكر يبين ان شاء الله المقدار لكن مبدئيا اللي بيحضر حضروا الى الانيه لين الى الانيه مثلا او اقل شرح لي سؤال الشيخ مسألة اصوليه قريت فيها اشاره وما وجدت فيها خلاف مسألة الضمائر هل تخصص ولا لا؟